لئن تلقى الله بأسئلة تحاول الإجابة عليها أفضل من أن تلقاه بإجابات حفظتها من غيرك ترددها من غير ما تفهمها. فن السؤال أهم من فن الإجابة. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. لو عشنا بيهم حياة أجمل وأفضل وأنجح وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نتدرب عليهم كل يوم في رمضان. مبدأ النهاردة مبدأ من مبادئ التعامل مع النفس، ومبدأ مهم جدا. وخلينا أبدأ وأقول إحنا بنخاف نسأل. أيوة، إحنا ما عندناش فن السؤال، يعني إحنا بنتكسف نسأل، إحنا بنخاف الناس تضحك علينا لو سألنا، فنتيجة إحنا ما بنسألش خالص. بنخاف نسأل في المدرسة يحسن المدرس يتريق علينا أو الطلبة يتريقوا علينا، فبنعمل نفسنا فاهمين وإحنا مش فاهمين. بنخاف نسأل في البيت لأن ممكن عيب يا ولد اسكت. بنخاف نسأل في الجامعة لأن ممكن يزعق لنا الشيخ ويقول لنا أنت إزاي تسأل سؤال زي كده، فخليني ما بسألش أحسن. ويمكن لو سألت سؤال صعب عن ربنا أو عن وجودنا أو عن الحياة أو تكون النتيجة أن أنا أدخل في سكة غميقة ويتقال لي أنت هتكفر ولا إيه، لا خليني ما أسألش أحسن، خليني ضحل كده، خليني عامل نفس فاهم وأنا مش فاهم، يعني جهل مركب أن أنت مش فاهم وعامل نفسك فاهم. فن السؤال والله خسرنا كتير بالحكاية دي، كتير أجيال أجيال عمالة تخسر لأنه هو النتيجة أنه شخصية ضعيفة لأنه أصلا خايف يسأل، أو النتيجة أنه شخصية متمردة، أنا مش هسأل عن حاجة وإنتوا مش مديني يا مجتمع، لا في المدرسة ولا المدرس ولا بابا وماما ولا الشيخ اللي في الجامع، ما حدش مديني فرصة أن أنا أسأل، أنا متمرد عليكم كلكم. أو تكون النتيجة إنه هو شخصية جهلة جدا، لكن المؤكد المؤكد إنه هو هيكون شخصية سطحية زي القشرة ما فيش فيها أي عمق، لأن ما أنت لازم تسأل عشان تفهم، عشان تفكر، عشان تحلل، عشان تناقش، علشان تبدع، علشان تشتغل. فأنت لو معلتش أول خطوة لا يمكن تكمل بقية الخطوات. بطلنا نسأل حتى في حياتنا الشخصية. بابا هو أنت سايب البيت على طول ليه؟ بقالك 20 سنة خايف تسأل أبوك السؤال ده ليه؟ عمرك ما قعدت معاه قعدة زي دي. طب في حياتنا العملية، هو أنا درست في المدرسة تفاضل وتكامل ليه؟ طب والله أنا شخصيا ما أعرفش، أنا كنت بدرس جبر ليه؟ معقول أنا ما سألتش ولا مرة؟ أنت كده مفيش عمق إنك بتدرس حاجة أنت مش عارف أنت بتدرسها ليه؟ ده إحنا حتى بدأنا نهرب إن إحنا نسأل نفسنا هو أنا مكتئب ليه؟ أنت بقالك أسبوع مكتئب مش قادر تسأل نفسك. شفتوا يا جماعة كلمة السؤال خطيرة قد إيه؟ هو ربنا خلقنا ليه؟ انت جواك السؤال بس انت خايف تسأله. ليه خايف تسأله؟ علشان اتعودت على كده. اقول لكم حاجة يا جماعة، المجتمع منع السؤال وجرم السؤال واستهزأ باللي بيسأل، والشباب والاجيال بقى والاطفال بقوا هم كمان واخدين على كده، فالكل بطل يسأل، فالسطحية بقت هي الاصل. وبعدين نزعل ونقول هي ليه الدنيا بقت سطحية كده. هو منع السؤال جريمة، جريمة إنسانية في حق الإنسان بالذات الأطفال والشباب، وجريمة علمية لأنه هيطلع مش فاهم في تخصصه أو في حياته، وجريمة دينية. جريمة دينية، أيوة، السؤال قيمة إسلامية كبرى. مبدأ النهاردة بيقول اسأل بلا خجل، فكر، حلل، ناقش، لتفهم، لتتقن، لتنجح في الحياة. اسأل لتفهم، لتفكر، لتتعلم، لتعمل بنجاح. معادلة. تعالوا كده نعيش مع بعض مع آيات وأحاديث. وأما السائل فلا تنهر، كلنا حافظينها سورة الضحى وكلنا فاهمين وأما السائل فلا تنهر، لما حد يجي يطلب منك فلوس ما تعملوش وحش، صح، بس الموضوع أوسع من كده بكتير، لأن الصورة حط ثلاث حاجات قدام ثلاث حاجات. ألم يجدك يتيما فآوى، فقدامها محطوط ايه؟ فاما اليتيمة فلا تقهر، صح؟ وواحدة تالتة، ووجدك عائلا فاغنى، قدامها ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث. طب واما السائل فلا تنهر، قدامها ايه؟ ووجدك ضالا فهدى. لا، يبقى السؤال هنا له علاقة بالتلاتة اللي قدام بعض. فهمتوا النقطة؟ حطوهم كده، اكتبوهم قدام بعض. ألم يجدك، ألم يجدك، ألم يجدك، فكذا فكذا فكذا. ووجدك ضالا فهدى. قدامها إيه؟ قدامها فأما السائل فلا تنهر. لا، معناها الواسع إيه؟ لا ترد من يسأل عن أي حاجة من حاجات الدنيا أو الدين. سورة الضحى اللي احنا بنقراها ما بنكرش، أيوة، وأما السائل فلا تنهر، أي حد يسألك. بس كمان السؤال العلمي، مش سؤال الفلوس بس. ليه ضيقناها على سؤال الفلوس بس؟ السؤال العلمي. طيب أخدك في حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رائع جدا، يقول إيه؟ السؤال نصف العلم. دي رؤيتك يا رسول الله، نص العلم إنك تسأل. والنبي طبقها عملي. يعني إزاي يطبقها عملي؟ يقف قدام الصحابة ويقول لهم سألوني أيها الناس فلن تسألوني شيئا اليوم إلا أجبتكم إياه. نفسي أب وأمي يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، يا أولاد يلا إحنا رايحين بالعربية النهاردة اسألوني، قولوا اللي أنتوا عايزينه. نفسي أستاذ في الجامعة يقول اسألوني زي ما أنتوا عايزين. نفسي شيخ في الجامع يقول للشباب من غير ما يخوفهم أنا مفتح لكم أي سؤال مهما كان شكله قاسي أو مخيف، أنا مستعد أسمعكم وأرد عليكم بالراحة. وأما السائل فلا تنهر، ده قرآن. سلوني أيها الناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ده القرآن بيعمل معاك حاجة تانية جميلة قوي. عارف بيعمل معاك إيه؟ يستجوبك، يحطك قدام السؤال ويقولك جاوب. القرآن بيعمل كده. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ردوا. أفرأيتم ما تمنون؟ بيكلمك على العلاقة الخاصة جدا بين الرجل والمرأة. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وما يجاوبش عليك، رد. كأنه بيعلمك طريقة السؤال. يا جماعة الإسلام بيعلمك طريقة التفكير. التفكير فريضة إسلامية. السؤال، فن السؤال، أمر إسلامي. لا، ده الإسلام يعمل معاك حاجة أقوى من كده، القرآن. انت عارف لما تقول الجملة الشهيرة اللي كانت بتظهر أين تذهب هذا المساء، تبقى بتقرأ كده في القرآن وبعدين فجأة تلاقي آية بتقول لك فأين تذهبون وما يردش عليك، انت رايح فين في الحياة؟ شفت الطريقة؟ فأين تذهبون؟ انت بتعمل ايه؟ طب وبعدين انت مكمل ازاي؟ انت رايح فين؟ رد. وبعدين ياخدك ويتكلم في موضوع تاني. طب ليه اتكلم في موضوع تاني؟ انت واجه نفسك ورد على نفسك. فن السؤال في القرآن. الله. لا، ده في حاجة تانية كمان لطيفة قوي. كل يوم جمعة الصبح الولاد الصغيرين تلاقيهم رايحين الجامع كده يحفظوا قرآن، مش كده؟ حاجة حلوة قوي. بيحفظوا ايه يا حبايبي؟ بتحفظوا ايه؟ جزء عامة. جزء عامة، والاباء مبسوطين الحمد لله ولادنا بيحفظوا جزء عامة. عامة ايه؟ هو بيقول ايه الجزء ده؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يعني ايه؟ هم بيتسألوا عن إيه؟ هل محمد صح ولا لأ؟ هل في أخرة ولا لأ؟ ومختلفين، الذي هم فيه مختلفون، في رأيين. كأن الصورة بتقول إيه؟ دعهم يا محمد يتساءلون حيوصلوا. كلا سيعلمون. كلا هنا مش معناها نهي أو نهر، لأ، كلا هنا معناها طالما بيسألوا، طالما بيختلفوا، الاختلاف عامل زي الشعلة اللي بتخلي الفكرة تتحرك في الدماغ. دعهم يا محمد، ما توقفهمش عن التساؤل. طالما في فريقين ورأيين دعهم يتساءلون سيصلون. كلا سيعلمون، أيوة حيوصلوا للحقيقة، ثم كلا سيعلمون. وبعد كده يقول لهم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم. ها أهو بيرد على السؤال، بس الأول دعهم يتساءلون. ده إسلامنا. أما منع السؤال فجريمة دينية. أما اوعى تتكلم ولا تسأل عن ربنا أو عن الخلق. جميلة الكلمة اللي بتقول لئن تلقى الله بأسئلة تحاول الإجابة عليها أفضل من أن تلقى الله بإجابات حفظها لك غيرك وأنت لا تفهمها. اسألوا عن كل شيء، اسألوا عن الله عشان ما يبقاش فيه إلحاد. علموا أطفالكم أنك لازم تجاوبوهم. تعالوا نكمل بعد الفاصل. لازم نسأل. السؤال فريضة إسلامية. السؤال ضرورة من ضروريات الإسلام والإيمان. الحقيقة السؤال الشهير أو السؤال اللي ناس كتير بتسأله هو ربنا موجود ولا مش موجود؟ هو ربنا خلقنا؟ هو كل أسئلة الوجود الأسئلة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا عايز أحكي لكم قصة. هي آيات من القرآن. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو إيه الموضوع؟ هو الموضوع أن سيدنا إبراهيم عبر بصراحة وبلا خجل عما يدور في قلوب ملايين من البشر هيجوا من بعده. كان بيتكلم مش بلسانه والله أعلم، إنما كان بيتكلم بلسان احتياجات البشر. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. فربنا هيعمل معاه إيه؟ أولا ما رفضش ربنا سؤاله، ما قالوش كيف يا إبراهيم بعد هذا العمر الطويل اللي انت عشته وانت نبي من الأنبياء تسأل هذا السؤال. لم يرفض منه الله أن يسأل إبراهيم، لم ينهره الله عن السؤال. ما الحصل إيه؟ حصل تجربة عملية. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. إيه؟ هات 4 طيور، اذبحهم، اخلطهم، حط الريش هنا مكان العظم هنا، اعمل 4 عجينات مختلفة، حتة عظمة على حتة ريش على شوية، لا قسم قسم قسم، حطهم فوق 4 جبال، وبعدين انده عليهم، يرجع لك كل طائر زي ما كان. عمل كده لقى معجزة، معجزة من الله سبحانه وتعالى. طب فسيدنا إبراهيم اطمئن؟ بس احنا كده احنا ما شفناش التجربة دي، فانت ازاي بتقول لي اطمئن وانا اصلا ما شفتش التجربة دي؟ لا، هي فكرة التجربة العملية اللي حصلت مع سيدنا إبراهيم ممكن تحصل معاك أنت بطريقة أخرى. إزاي؟ الخبرة مع الله. يعني إيه الخبرة مع الله؟ كل ما تعيش مع ربنا وتجرب حاجات هو طالبها منك وتشوف النتائج تزداد إيمانا ويقينا وثقة ويطمئن قلبك. أديك أمثلة؟ أنا عندي يقين شديد إن كل مليم بننفقه في سبيل الله لازم يرجع ويرجع أضعاف مضاعفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. عندك يقين كده إيه؟ مطمئن تماما تماما. ليه؟ خبرة. كأن سؤال سيدنا إبراهيم ربنا رد عليه وقال له عايز تفهم السؤال حوريك تجربة عملية تكون بها خبرة. إحنا كمان نفس الشيء يا جماعة، أي سؤال أي سؤال واقف قدامك مع الله حله الخبرة العملية. زي إيه؟ هو ربنا موجود ولا لا؟ جالي مرة شاب، وشاب جاد، لأن في ملحد مش جاد، لا ما فيش فايدة، فن السؤال يشترط فيه الجدية، وإلا هتوصل للحقيقة إزاي؟ معز مسعود له كلمة جميلة بيقولك الباحث عن الحقيقة بين قوسين الصادق لابد أن يصل، مستحيل بس صادق. فجالي شاب وهو كان جاد كان صادق، قال لي أنا عندي مشكلة، أنا مش عارف ربنا موجود ولا لا، مش لاقي دليل يطمني. فالحقيقة عملت معاه نفس الفكرة، فكرة الخبرة. قلت له ما فيش صنعة من غير صانع، سهلة؟ قال لي سهلة بس الموضوع بقى مع ربنا. قلت له هطلب منك حاجة بسيطة قوي، هتقعد أسبوع تعمل تجربة عملية تديك خبرة، كل ما تشوف حاجة قدامك في الكون اسأل مين اللي عملها، أي حاجة أي حاجة أي حاجة أي حاجة. تشوف كاميرا مين اللي عاملها؟ الشركة الفلانية الألمانية. تشوف كوخ في غابة لا يمكن ده يبقى موجود لوحده. تشوف وهكذا، تفضل عايش كده لمدة أسبوع. رجالي بعد أسبوع بعد التجربة العملية رجالي بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا مطمئن. ليه؟ قال لي مش ممكن، ما لقيتش حاجة في الكون إلا ولها صانع، لغاية ما وصلت للمادة الأولية الرملة، لغاية ما وصلت للمادة الأولية الإنسان الطين، لازم يكون له صانع، ما فيش صنعة في الكون إلا ولها صانع. كأن ربنا بيعلمنا أحيانا في أسئلة صعبة بالذات في الوجود، الخبرة، الخبرة مع الله. ساعتها هيتملي قلبك بحب الله بالإيمان باليقين، بس لازم تسأل. تعالوا نكمل بعد الفاصل. عمر بن الخطاب اختار شاب صغير، عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس لما مات النبي كان سن عبد الله بن عباس 13 سنة، صغير قوي. ففي عهد عمر بن الخطاب يعني هيطلع سنه كام؟ 25 سنة ولا 23 سنة، يعني فاتش وقت طويل. فعمر بن الخطاب خلى عبد الله بن عباس مستشار ليه. فالناس الكبيرة لمته، تجيب شاب صغير مستشار ليك وتسيب الناس الكبيرة؟ تخيل يرد عليهم عمر الخطاب يقول لهم ايه سر اختياره، السي في بتاعت عبد الله بن عباس هي اللي خليته يوصل مستشار عمر بن الخطاب، ايه السي في بتاعته؟ قال عمر بن الخطاب، قال لهم ان له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. يعني له لسان بيعرف يسأل صح، وقلب عقول بيفكر ويترجم السؤال لأعمال وتنفيذ. تخيل بس، هي دي الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء من حوالي 5 سنين بيعملوا معاه انترفيو بعد ما استلم الجائزة بتاعت نوبل، فبيقولوا كيف وصلت للفوز بجائزة نوبل للفيزياء، حاجة صعبة كبيرة جدا. قال لهم الحقيقة السبب أمي. فالقاعة كلها ضحكت، يعني ايه علاقة أمك بالموضوع؟ قال لهم أمي وأنا طفل كانت بتقول لي كل ما تروح المدرسة مش عايزة منك غير حاجة واحدة، تسأل سؤال ذكي للأستاذ، يرجع لها بعد ما يخلص تقول له ايه سؤال النهاردة، تقول له لا ده مش سؤال ذكي قوي. تدريب الولد بقى بعد كده الفائز بجائزة نوبل. ما تستهونوش بفن السؤال، ما تستهونش انك تقعد مع ابوك وتقول له بابا هو انت متخانق مع ماما بقالك 20 سنة ليه؟ بتزعقوا ليه؟ بتتخانقوا ليه؟ وخلي بالك يا جماعة السؤال لازم يكون حكيم، يعني تعرف امتى تسأل. قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لأن في جوه فن السؤال وإمتى تسأل، إمتى مهمة جدا. تروح لأبوك في وسط الخناق مع ماما وتقول له أنت متخانق مع ماما ليه، تعمل مشكلة وتقول أنت مش قلت لنا فن السؤال؟ صح فن السؤال، بس الذكاء. طب وتسأل إمتى؟ لا، حاجة تانية فن السؤال خطيرة، ما تسألش أسئلة سخيفة، ما تسألش أسئلة بيخة، ما تسألش أسئلة تضيق عليك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هتزعلكم. تقعد مع خطيبتك احكي لي كل الماضي بتاعك، ليه بتعمل كده؟ ليه السؤال ده؟ مش أنت قلت لنا فن السؤال؟ بس ده سؤال سخيف يهد ما يبنيش. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هتزعل لو عرفت هي أنت شايفها إيه؟ مش محترمة وطيبة وخلوقة، مش سألتوا عليها وقالوا لكم دي بنت ناس، ليه بقى عايز تدخل في تفاصيل تضايقك؟ فن السؤال عايز ذكاء، عشان كده قلت لك فن السؤال، لازم نكبر فن السؤال. يا مدرسين في المدارس من فضلكم ما تستهزئوش بالولاد لما يسألوا، يا آباء ويا أمهات أنت أقعد معاه قول له سألوني النهاردة، يلا كل واحد يطلع سؤال يا أولاد. اسأل بلا خجل عشان تفهم، عشان تفكر، علشان تتعلم، علشان تتميز، علشان تنجح، علشان تعمل فلوس، عشان يبقى لك قيمة، عشان ما تبقى سطحي، عشان تبقى شخصية متوازنة. فن السؤال بيديك ال10 حاجات دول. أنا خلصت معادي معاكم النهاردة من الساعة 11 للساعة 1 على صفحتي على الفيسبوك وعلى هاشتاج طريق للحياة. أشوفكم على خير، نتقابل بكرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.